وهي مستعملة، فهل يجوز ذلك؟ يجوز، ما الذي يمنع؟ إذا لم تكن نجسة فهي جائزة، إذا لم يظهر فيها نجاسة فهي جائزة.